الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى حزبه الغر الميامين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن الشرف العلمي كما يقول الشيخ الطحاوي الشرف المعلوم، ولما كان علم التوحيد وعلم العقيدة إنما يدرس ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته ما يجوز له وما لا يجوز عليه ولا ينبغي عليه، إذا كان هذا العلم من أشرف العلوم. فالأنبياء إنما بعثوا بهذا الأمر لتصحيح عقيدة الناس، فإن البشر تستحيل عقولهم، يستحيل عليها أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فاقتضت رحمته تبارك وتعالى أن أرسل الرسل يقول به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم محذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا لأنه على أساس هذه المعرفة تقوم العبادة، والعبادة هي التذلل لله جل وعلا، والعبادة هي التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. العبادة هي أول الأمر وآخره، وهي أول أمر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا سماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لذا ينبغي على طالب العلم أن يفتح هذا الباب الذي هو باب التوحيد وأمر العقيدة، ذلك لأن غالب الفرق التي ظلت وخرجت عن الصراط المستقيم، عن النهج القويم، عن طريق الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين، إنما خرجت في باب الاعتقاد والشبه الموجودة عندهم. إن لم يتحصن ويتسلح طالب العلم بسلاح الحجة والبرهان فإنه سيخطئ وسيقع أمام هذه الشبه. وكتب السنة جمعها علماء أسباب قيضهم الله تبارك وتعالى لحفظ دينه وسنة نبيه، الإسناد هذه الكتب إنما هي من خصائص هذه الأمة، وإلا فإنه لا توجد أمة من الأمم عندها سند إلى نبيها مثل هذه الأمة. ولولا الإسناد كما يقال لقال من شاء ما شاء، وهو من الدين. فوقع الاختيار على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، هذا الإمام الذي بج أقرانه في زمانه وجعل الله تبارك وتعالى له السبق في هذا الميدان، فهو أول من توخى الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجعل في كتابه إلا الصحيح، واجتهد في ذلك أيما اجتهاد، وتلقت الأمة كتابه بالقبول كادرا عن كادر، فهو كما يقال أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وله المكانة العظمى عند المسلمين لما فيه من الأحاديث والآثار التي ذكرها هذا الإمام، وحتى في تبويبه للأبواب، وحتى في ترتيبه للكتب في هذا الكتاب، يعني بلغ الغاية، ولا سيما هو أول من افتتح هذا الباب، وجاء بعده الإمام مسلم. يعني قد يقال ترتيبه وتبويبه قد يكون فيه أفضلية على البخاري من هذا الباب، لكن من باب الصحة والحديث الأمة تقطع بأن أصل الكتاب هو صحيح البخاري. وهناك كتب ألفت في هذا الاعتقاد ورسائل للمتقدمين والمتأخرين، لكن نرجع إلى كتب الحديث، والجلوس بين يدي أهل الحديث وتتبع أنفاسهم وهم يتتبعون أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشعر أن فيها بركة، وإلا فإن الكتب التي رتبت هذه الأمور قد تكون منظمة أكثر وفيها يعني تفصيل للمسائل، لكن رجوع طلبة العلم إلى السنة وإحياء دراسة كتب السنة، هذا الأمر يحتاج إليه طالب العلم، وهذا الأمر مما تنتفع به هذه الدعوة المباركة، ومما يعني يزيد البركة والعلم ويسدد الفهم وغير ذلك من الأمور التي في الرجوع إلى كتب أهل الحديث. فقال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر، والمصدر كما تعلمون ما هو المصدر؟ المصدر يا طلبة العلم هو الحدث الخالي من الزمان، ذهب ذهابا، أكل أكلا، نام نوما، قام قياما، ذهب ماضي يذهب مضارع، لكن ذهابا هو حدث، لكنه أو هو التصريف الثالث للفعل. فوحد يوحد توحيدا، هو مصدر وحد يوحد توحيدا. التوحيد ما هو التوحيد في اللغة؟ هو جعل الشيء واحدا. التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، ولا يتم ذلك في سياق لغة العرب التي نزل فيها القرآن إلا بنفس وإثبات. لا يتم ذلك جعل الشيء واحد في لغة العرب التي نزل فيها القرآن إلا بنفس وإثبات. نفي أن يكون شيء من هذا الأمر لغير المثبت له وإثباته له. ولذلك التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو نفي وإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. فهو في اللغة جعل الشيء واحدا، وفي الشرع والاصطلاح إفراد الله تبارك وتعالى، جعله واحدا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. جعل الله تبارك وتعالى واحدا في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. هذا هو التوحيد الذي جاءت به ونزلت به الرسل. في بعض الكتب صحيح البخاري رواية، صحيح البخاري جاء إلينا عن طريق طلبة الإمام البخاري، ثم طلبتهم تلاميذهم أخذوا عنه وهكذا إلى أن دون. هذا الكلام قبل عشر سنين، فحدث به هنا في هذه المدينة، ثم ذهب إلى السليمانية وحدث به، ثم ذهب إلى بخارى وحدث به بكتابه. ففي بعض الطبعات كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. الجهمية هم أتباع من؟ الجهم بن صفوان. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وأخذ هذا المعتقد الجهم بن صفوان من شيخه الذي هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم ومذهب الجهمية في الصفات كما تعلمون نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وشايبهم شيخهم كبيرهم أنكر الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى، فجاء به خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد لفتيا من علماء زمانه، قال يا أيها الناس ضحوا فإني أول مضحم، وإني مضحم بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ونزل من المنبر وذبحه. جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، لأنه أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا يعني ماكو محبة، فإذا ماكو محبة ايش احنا مشتغلين بأباني ورزائل؟ ها ماذا نعمل إذا ماكو محبة؟ إذا ما رب العالمين يحب هذا ويبغض ذاك، يحب هذا العمل ويبغض ذاك العمل، يحب هذه الطائفة ويبغض، لماذا إذا تعب؟ ماكو محبة؟ إذا كلهم سواسية عند الله عز وجل. طيب إذا ما يتكلم الرب تبارك وتعالى، إذن شنو هذا الشرع؟ ما هذا الشرع وما هذه الأوامر وما هذه؟ إذن هذه كلها فهذا قال كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وأقبح بدأ ظهرت في باب الكلام في ذات الرب تبارك وتعالى هي بالأسماء هي ظلمة الجهمية. وجو يعني المرتبين بعدهم الذين ردوا عليهم المعتزلة أطرافهم، وجاء بعدهم أهون الأشاعرة، وجاء بعدهم أهون الماتريدية، وظلمة فوق ظلمة. لكن أخف في الشأن. إذن كتاب التوحيد وفي رواية الرد على الجهمية، يعني هذا الكتاب المشتمل على الأمور التي فيها توحيد الرب تبارك وتعالى. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن البخاري جعل أول باب من أبواب كتابه كتاب بدء الوحي. لماذا؟ لأن هذا العلم الذي سيذكره وهذا الدين الذي جاءنا عن طريق من؟ عن طريق الوحي. أول حديث جعله حديث النية، إنما الأعمال بالنية، يديها للطالب كي يصلح النيته مع الله تبارك وتعالى في طلب هذا العلم. وآخر باب جعله، آخر كتاب جعله أي كتاب التوحيد، لأنه في هذه زبدة الأمر هي التوحيد. هذه الأمور التي ذكرتها جميعا ليقول لك لا يقبل شيء منها، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا أن تحكم أمر التوحيد، فهو القاعدة التي تستند إليها جميع الأعمال. هذا الأساس، هذا القاعدة، هذه الركيزة التي عليك أن تحكمها، عليك أن تجعلها راسخة متينة قوية. فإن كانت هذه القاعدة راسخة متينة أو قوية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته إذ بنى بهم العقيدة، بنى العقيدة في صدورهم 13 سنة في مكة وهو يبني ماذا؟ وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، لا يدعو إلا إلى أمر العقيدة، ما نزلت عليهم أحكام. فلما طارت هذه العقيدة في قلوبهم راسية كالجبال، بحيث أحدهم توضع الصخرة على صدره في رمضاء مكة كي يترك هذه العقيدة، ولا يترك ولا يدع، فعلوا بهذا البدن ما تشاءون، ما يترك أمر العقيدة راسخة. فجاءت الأحكام من الصلاة والصيام والزكاة ومن المحرمات، ترك الخمر، ترك الميت، جاءت على عقيدة راسخة. فإذا رسخت العقيدة في النفوس يهوب عليها أي أمر. مثال الجهاد في سبيل الله، بذل المقدس، بذل المال، بذل، قال ما اتبعتك على هذا؟ بذل الغنائم، تأتوني بالغنائم، قال ما اتبعتك على هذا؟ ما جئت على السن على هذا؟ قال على ماذا إذن؟ قال على أن يضربني سهم ها هنا فأفوز فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك. وكان في اليوم الثاني ما أراد. إذن هذه هي ثمر العقيدة، جعله آخر الباب حتى يقول لك هذه هي غاية الأمر. غاية الأمر هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. جعل هذا أول الأبواب في كتاب التوحيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالنذارة، جاءه الوحي أول ما جاءه، ثم بدأ يدعو أهله، أصدقائه، جيرانه، المقربين إليه. ثم لما يعني صار عنده مجموعة من الأتباع، عاد على الصفا ونادى قريش جميعا الكبير والصغير وعلى وقف وقال يا عباس عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا إنما أنا لكم إنما أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فدعاهم إلى هذا الأمر وهكذا أرسل الرسل أرسل الرسل لذلك للدعاية للدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. النمر في السند فيه ذكر لهؤلاء الذين جاءونا بهذا العلم وإحياء بسنة المحدثين واعترافهم بفضل هؤلاء الرجال. فينبغي على طالب العلم أن تكون له مألفة بهم لما يسمع فلان فلان يتصور في أي فترة أخذ من أخذ من أي طبقة وهذه القضية تكون بماذا؟ تكون بالممارسة. إذا يعني طائفة منكم حضر مثلا دروس الشيخ العباد يقول حدثنا أبو عاصم وجارك الشيخ يقول أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني بصري في قصون ثابت من التاسعة 212 هجرية قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال المكي ثقة من السادسة 160 هجرية ليش؟ لأنه منذ قرابة 60 سنة وهو جالس يدرس بهذا العلم ويعمل بهؤلاء الرجال. كما يقول بعض التلاميذ عن الشيخ مقبل يقول يعرف رجال البخاري كما يعرف أبناءه. هذه من أين تتأتى؟ من ممارسة والمداومة ومتابعة هؤلاء الرجال ومعرفة شيء عنهم. قال عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي وهو مكي من الطبقة السادسة عن أبي معبد هذا أبو معبد مولى عبد الله بن عباس. المولى ما هو المولى؟ شيء مولى؟ خادم خادم عبد الله ابن عباس وهو حجازي ثقة وهو من خيار موالي عبد الله بن عباس في 104 وفاته وفي 110 هجرية وفاته. هذا الذي هو أبو معبد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس الصحابي الكريم متى وفاته؟ قال يا شباب يا طلبة العلم متى وفاة عبد الله بن عباس؟ 68 هجرية في الطائف. توفي عبد الله بن عباس وكان قد عمي في آخر أموره. عبد الله بن عباس ما لا يخبر يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. بعث معاذ إلى اليمن كان السنة العاشرة للهجرة. وبعثه مع من الصحابي الآخر الذي بعثه معه؟ أبو موسى الأشعري. كل أحد منهما على بخلاف يعني على منطقة. هذا على المنطقة الفلانية وهذا على المنطقة الفلانية. هذا أنت روح على السن شمال وأنت روح اليمانية. بعث معاذا وأبو موسى قاضيا ومعلما. قال وحدثني عبد الله بن أبي الأسود. الآن هذا الحديث أخذه البخاري من طريقين. الطريق الأول هذا طريق أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الطريق الثاني عبد الله بن أبي الأسود. قال حدثنا الفضل بن العلاء، هذا الفضل بن العلاء كوفي ونزل البصرة، وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. طيب يقول ليس بالقوي، هو يقول عن أبو داود ليس بالقوي. طيب شو البخاري، شو البخاري خرج له وهو ليس بالقوي، لماذا؟ ها تعرف عند الحديث ثابت قبله من طريق آخر، فلما نفس الحديث لما نفس الحديث يأتي من طريق ثاني أفضل من أن نجد تأكيد وعند الحديث. فهمتم؟ تأصيل للباب، الحديث الأول تأصيل للباب، فنأتي نعزز بعد الحديث، الحديث الثاني نعزز، فبالتعزيز بها مجال، بالتعزيز فيها مجال، لكنه ضعيف، لا أعزز بضعيف، لكنه مقبول، من درجة المقبول يسمون المحدثين ماذا؟ مقبول. فهذا وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، هذا الفضل بن العلاء مقبول. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي، انظر الآن رجع السند، أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول، الآن الرواية الثانية بينت من أبو معبد مو على السمائح مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس، إذن هذا الخادم معلم، إذن سمعان هذه الكلمة منه كم مرة؟ ملازم لهم مرافق له، انت اذا عاشب يعني عايشين مع شياب مثلا، العاشب ابوه شايب مثلا، ابوه شيخ كبير، فعند السؤال الجهل كم مرة تسمعها من ابوك؟ قصة تسمعها من ابوك 20-30-50 مرة، أليس كذلك؟ للذي جرب ذلك، فهذا يعني ضبط أبو معبد ضبط الحديث عن ابن عباس. قال يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل، ومعاذ الصحابي الجليل الذي هو عالم من علماء الصحابة ويحشر أمام العلماء برتوة، فقيه معاذ بن جبل، مات متى؟ ها 18 هجرية، أي في طاعون أموات الشام، معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، وقلنا هذه بل السنة العاشرة للهجرة، ونحو يعني إلى جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله داعيا ومعلما وقاضيا. شنو الباب عندنا؟ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد، فيرسل المبعوثين الرسل كي يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال له، وطبعا هذه متى قالها له؟ يريد يمشي وراكب على الدابة معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحته ويوضعه، يقول له وما أدري لعلك لا تلقاني، تعرف أنت تروح من المحتمل أن ترجع وما تجدني. وكان كذلك، لأنه ما جاء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبض جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب منهم اليهود والنصارى، واليهود أغلب في اليمن من النصارى لأنه هو الأصل، تبع اليمن أسعد تبان معدي كرب جاء بجيش مرة على الملك ثم مر على المدينة، وقصة طويلة. ثم خرج إلى المشرق ووجد حبرين من أحبار اليهود وأخبروه عن هذا البيت، عن مكة، أنها ستكون حرم آمن وأنها بيت الله. فأكرمه وكساه، وكان أول من كسى الكعبة، وذهب بهما. فانتشرت اليهودية في اليمن. لما حصلت أصحاب الأخدود، إذا تذكرون قصة مالتها، فانهزم واحد منهم من أهل الأخدود. طلع ذهب إلى أين؟ لما حفروا لهم وأحرقوهم، خرج إلى نصراني، خرج إلى هرقل عشام، فأرسله إلى الأحباش، فأرسلوا معه الجيش إلى اليمن وطردوهم وقتلوهم. انتشرت النصرانية، ثم بعد ذلك إلى أن آلت إلى إبرهة، وإبرهة الذي جاء إلى البيت كي يهدمه، وكان ما كان من قصة الفيل. فبقيت بقايا للنصرانية في اليمن. فإذا أنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، هذا فيه ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجليته لحال المدعوين. فإذا جل لك حال المدعوين تتهيأ وتتعلم ما هي الأشياء التي يحتاجون إليها، كيف تخاطب هؤلاء، ما هي اللغة التي تخاطبهم. طيب، هم أهل الكتاب، ما هو كتابهم؟ التوراة والإنجيل. طيب، الذي عنده التوراة والإنجيل يحتاج إلى أن أدعوه؟ ها، عنده كتاب، قال يحتاج دعوة. كيف يحتاج دعوة؟ وماذا يقول؟ هؤلاء يقول العزير ابن الله، هؤلاء ماذا يقولون؟ المسيح ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، على أقوال الله. هؤلاء لا يحتاجون دعوة، ألا يحتاجون أن يوحدوا الله عز وجل ويجعلوه واحدا بدل أن يجعلوه مخلوقا؟ فلذا قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فليكن، اللام هذه لام الأمر، ويكن أفها يكون، لكنها جزمت بلام الأمر، التقى ساكنان يكون، فحذف الأول منهما وصارت يكن، أليس كذلك؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذا الآن بعد أن بين له وجلى له حال المدعوين، الآن يبين له مراتب الدعوة، أولويات الدعوة، الأشياء التي يبدأ بها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهذا هو مبنى الشاهد الذي من أجله جعل البخاري هذا الحديث في هذا الباب. إذن ما هو أول أمر نبدأ به؟ قال إلى أن يوحد الله تعالى. طيب، في الرواية في الأخرى ماذا قال؟ فليكن أول ما تدعوهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، هو كم مرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن؟ ها؟ قتله مرة واحدة. هذا الساكن كم مرة حصلت؟ هي مرة واحدة جربها. وما رجع معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال له وحدة منها. إما أن يكون قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أو إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا تقولون، شو تقولون؟ ها؟ ها؟ إذا هو قال واحدة، ما قال هذه وهذه، وإنما قال واحدة، لكن الصحابي حدث بهذه أحيانا وبهذه أحيانا. لماذا؟ لأن عنده هذه سعاد الحال، تحدث بهذه المعنى. لكن ما هي رواية الأكمل؟ هل هي رواية هذا الذي له بالبخاري تستقر هذا الحديث، أم الرواية الأخرى؟ ها ما تقولون؟ طيب ويا يسوء له تفهمون كلامي أم لا تفهمون؟ إذا ما تفهموا قولوا لي ما هي الرواية الأكمل؟ هذه الرواية الذي ما له في البخاري فقط هذا الحديث وهو من قبيل المقبول، أم رواية الأسباط الذين يعني لهم الإمامة في علم الرواية؟ ها شو تقول؟ ما تقول؟ الثاني الذين هم رواية الأسباط. أما هذه نستطيع أن نجعلها رواية تفسيرية. فإذا ما هي لا إله إلا الله؟ توحيد الله. وإذا ماذا قال هنا؟ إلى أن يوحد الله. فالذي يوحد الله تبارك وتعالى يكون قد حقق معنى لا إله، لا معبود بحق إلا الله، فقد جمع بين النفي والإثبات، فأثبت الألوهية لله عز وجل وحده وأفرده بربوبيته وألوهيته وأستاذه. قال فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. هنا ماذا قال أهل الكلام؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عرفوا. فإذا المعرفة هو أول واجب على المكلف، المعرفة. روح ابحث واسأل وتعرف، ثم بعد ذلك تلبس بلفظ الشهادة، يعني اذهب واجمع الأدلة حتى تصل إلى اليقين أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تلبس بلفظ الشهادة. واضح؟ ومنهم من قال النظر، أنه يعني تنظر في السماوات والأرض، تفكر وتدبر النظر. ومنهم من قال لا مو النظر، بل القصد الى النظر، يعني تنوي تنظر بالبداية، هذا اول واجب عليك. النظر يوصلك الى المعرفة، المعرفة توصلك الى، توصلك الى ماذا؟ الى افراده تبارك وتعالى. لكن هنا ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه. لا قالوا معرفة روح اشرح لهم وبين لهم، ولا قالوا نظر، ولا قال قصد إلى النظر. تعالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حديث أسامة قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذ من السيف، قال شققت عن قلبه. وما أرسل الرسل إلى هرقل وإلى كسرى، لماذا؟ قال لهم انظروا وتفكروا وتدبروا، أم دعاهم إلى هذه الكلمة؟ إذا أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يذهب ويتدبر ويفهم ويعرف، بل في بعض الروايات فإنهم أطاعوك. هنا قال فإذا عرفوا ذلك، بعض الروايات قال فإنهم أطاعوك. وقت هذا الأمر تأخذهم أنت في المرحلة الثانية التي تلي التوحيد. قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إذا ما هو أعظم أمر بعد التوحيد؟ الصلاة. أما التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله أول الأمر، ثم بعد ذلك ماذا؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين سوء أعمال، اعمل أعمال، لكن ما هو أول أمر؟ ما هو الأساس الذي تؤسس عليه؟ هو التوحيد. ثم بعد ذلك فرض الصلاة. قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. قال فإذا صل، الآن تدرج يواش يواش، مو أليس في مصطلحكم؟ حتى يعني يطمئن إلى هذا الأمر، ثم بعد ذلك أترقى منه إلى المرحلة التي بعدها. قال فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. حق الله عز وجل في المال الذي هو ماذا؟ الذي هو الزكاة. ماذا قال؟ قال تؤخذ من الغني، من الغني ليس من كل الناس، وترد على من؟ ترد على الفقير. قال فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. قال خذ، يعني إذا ما أنطاها تأخذها قسرا جبرا، وحتى لو تعاقبه تعاقب حتى تأخذ، يجب عليك أن تأخذها، لكن تأخذ من أي؟ من الغني وتردها على من؟ على الفقير، ليست لك. ثم ماذا أوصاه؟ إذا أخذت توقع كرائم أمواله. وكرائم الأموال هي أنفس وأفضل الأموال. فتأتي إلى الإبل مثلا أفضل نافع التي هي سمينة ومعافاة وقوية، وتأتي إلى الغنم أفضل، تذهب إلى يسمونه الجدل، الراعي يعرف ذلك، التي هي يعني معجونة في قلب صاحبها يركض وراءها ليل نهار، هذه عزيزة عليه. ففي ذلك تأخذ من وسط المال، لا أكرم المال ولا أرجع المال، لأن هذه تجعل لله عز وجل فلا يليق أن تكون من أرجع المال، فتكون من وسط المال، والذي تطيب نفسه من نفسه يريد أن يعطي أفضل المال فذلك خير وأزكى. إذن الحديث الذي ذكره حديث معاذ فيه الدعوة إلى لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة بنفسه وأرسل الرسل إلى الأنصار كي يدعوهم إلى لا إله إلا الله. فيعني ذكروا مجموعة من الفوائد الكثيرة من هذا الحديث، منها قبول خبر الآحاد، ومنها رد من قال بوجوب المعرفة، وغير ذلك من الاستنباطات التي استنبطها أهل العلم من هذا الحديث. الموطن الشاهد عندنا هو ماذا؟ قال إن تقدم على قوم أهل الكتاب فلقدم طول ما رجعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، وفيها أن التوحيد هو الشهادة، هو شهادة أن لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.